الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوى فافتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كأيو تيليجرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وللنسب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هري ما هنقادني علامات الإعراب ضمدي إما خفقي علاماتي أو ضمدي وودي ألفتي ينونتي أو علامات الرفع حسوس هناك على ترهان علامات الرفع أما كنتيو أما بوسسكيو تجايان وليو هاين تونك عليه ما جايز كهاين مع الرفق هو لك درة ثم إيو سدها نسبك مركي إنفيري وسونو ثم يسدي ذم كدر كوا كدر معي وللنسب كردو كي ميليا أو كمد أقسام الإعراب على إعراب كأقسام دي مركي هني شيء غير شيء خمرة وأقسامه أربعة أقسام الإعراب الفروية رفع ونصب وخفض وجزم رفعه إما العلامات هي أما كنت يتميس ديني نغذا نصبه إيو علامات هي إيو مع الأما كنت وفيري مرك وللنصب خمس علامات نصبه ميلية على ميوم الشنء الفتحة وهي الأصل يا ذو صور قال هان كلام ما ليس ماله الأصل معنا جساس الكويت والألف واللي نسبها ألف وياه والكسرة واللي هو صدق والياء واللي يا يوحد فنون النون جيو يعني ما يكملها هاي علامات الرفع هي نون النفط أما ثبوت النون أنتن علامة النصب وين نغدي حذف النون نون تي أو لجويو عامل النصب درادس إن اللنجوي جويو أو والكل ما ملك بيد حذف النون أو لعامل النصب فعل كمضارع ولي النصب جاي أو كشق أي نصب جي كوين درادية نون تي لجوي حذف مطلق ما مركا بين لي دهلاني شرح ير مري علامات النصب خمسة واحدة منها أصلية تو علامة أو شنتك مدة وأصل وهي الفتحة نحو رأيت زيدا وأربعة نائبة عنها عن الفتحة أو عنها عن الواحد وهي أربعة نائبة الألف في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك والكسرة نحو رأيت الهندات أصدف البنات ويانا ما يدي هذه كسرة جمع مؤنث السالم رأيت الهندات وخلق الله السماوات والياء واللي نصبها يأذن لما ميردوا نحو رأيت زيدين وزيدين ديني ولا مقف مصنعه يوزي دينا أو جمع مذكر سالم أي هذا لما ضم الدجاج حتف النون وصن ويدري أفعال الخمس نحو لا يضرب أوكر فتح ذي أريت مركا علامات في روا فما الفتحة الأصلية فتح ذي أو أصل كهاي فتكون هي فتح ذوي بنقداسها علامة صمت يل النصب كردقي انغداس ميغ ميرود في ثلاثة مواضع سد ميرود فيش سدمير ذهب للنسبية فتح لك النسبية أسارة تنو كو في الاسم المفرد دي اسم كي مفرد كهاي أو لك الوين اسم مفرد أنا هشيغني ما ليس مصنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة يلا إره بابكم هو بالروب اسم مفرد مي اي مالكرني باب الإعراب ما ليس مصنّا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمس صدر رأيت زيدا أما واتقوا الله اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل الله ومفعول ومنصوب واتقوا الله منصوب على التعظيم من إرايا والمضن هو ليه هو يا في الاسم المفرد اسم كي أقول لك الوالي في جيا فتح على منا قداس وجمع التكسيري جمعي أو لججبيي أما للدوريي وترى الجبال الجبال رأيت الرجال منصوب بالفتح وفي الفعل المضارع فعل كمضارع في شيناء ها فتح ذي على منا قداس مضارع كاوه الذي لم يتصل بآخر شيء إذا دخل عليه ناصب إذا دخل هو قالوا عليه مضارع كل شيء ناصب عامل ناصب عامل النصب يا النواصب تكمد فالنواصب عشرة وسكن شهر دون ما تلقى جرومي هم فعل كمضارع النصب يا يعني ثم هو يه أنتم سشيء ناصب كسبب قالوا فعل كمضارع أوريب ولم يتصل شيء بآخره مما يجب بناءه سد كنون التوكيد ونون النسوة أو ينقل إعرابه فعل كإعراب تسر رايا نون رفقك ويلون أنقلنا أن الهرير سن آخر يعني آخر يعني الهرير سن ويضرب أو بس يضرب يضرب هدي عامل النسب قالوا لن أوكل أنشام لن يضرب يا راس لن يضرب منصوب باللن وعلامة نسبه الفتحة تولت وعلامة نسبه الفتحة لأنه فعل مضارع دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخره شيء فتح لك النصب إليه فأما الفتحة فتح ذي كردك ذي فتكون هي فتحة يعني تاني أنا ويبقى سيدي رفعه يضمه ونهك الشيء رفعها وتغير معنوي يضم ذنا شو لفظي هو حركة اللفظي هذا كهذا تاني ساسوك ليه نسبها كردو اللي فتح ذنا كردو نسبها أقسام الإعراب وتغير كم معنوي جها وصوريها نيشي الإعراب هو تغيير أواخر الكلم تغيير معنوي هم يلي بس هذا معناه نسبها وتغير كم معنوي جها أو إعراب جها فتح ذنا تاني هذا قراها يتوكل أو عاجها تلا ماذا لم يشلي ديا فما نسبة كردو اللي هذا فهو الفضل ولا ما يشلين قرتوه نسبها تغير معنوي أوي أنت كدوجني على مدي سنة فتح ذن إولي النائب أوي فتح ذن على مدي عمرك نسبها أنا تغير كي معنوي لما قفوا شغل مسألة وأما الفضحة تكردك دي فتكون وين نقداس علامة للنسب كردوية علامة نقداس للتغير المعنوي هذا أرتي أوكر في ثلاثة مواضع موضع على سدة في جو علامة نقداس أماكن وسدة في الاسم المفرد اسم كي ولك الوالي رأيت زيدا وجمع التكسير رأيت الرجال والفعل المضارع وفي الفعل المضارع فعل كمضارع في جي فتح علامة نغداسة إذا دخل ناصب ناصب كو كردواو ومن النواصب كمد عليه على الفعل المضارع هو بقاله أوه ولي وركاس وديدي او ناس ناسب هو بقالو او ولي بولم يتصل شيء ولا والبن لهرير سنه باخره فعل كمضارع اخر جي والبن لهرير ناسب نقل فتح لك النصب يا انت شو معنى لا يضرب او كلا واما الالف ده الف تي او كمد هايتي علامات النصب كمد هايتي فتكون هي ألف وين نقداس علامة للنصب كردوك علامة نقداس ميغا ميرود هل ميل ليوية في الأسماء مقعيدي في شوان نقداس علامة مقاعد هانو أسماء دي الخمسة تي وانا شمتهاي أسماء الخمسة هو بالنسبة ياو ألف لك النسبة ألف تاسو نقداس علامة للنسبة و ألف تاسو هدن نقداس والنيابة عن الفتح فتح دي النائب كانت ميلو فتح دي ميلو وسولو وان بن هو بلو واي بدرشي بالبالي واي وذلك أنه رأيت أنا ويب أرغي أباك أو كواري رأيت فعل وفاعل أبا يلت أبا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتح أبا مضاف والكاف مضاف إليه كاف أغلق هو اسم وضمير والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر منه رأيت أباك وأخاك هيك عطف والمعطوف على المنصوب المنصوب لنا وعلامة النسب الألف رأيت أباك إيو وأخاك إيو وما أشبه ده ولي أشبه هاي رأيك هاي ذلك كاس مذكورك وأخاك إيو أباك ذلك كاس إلي أباك يا أخاك إيه ولي شبه هاو ويونا ستي أوكل ألف لك الناس بيا ومات حماك وفاك وذومان أما وفاك إيه هو فلاس لكن حماك إن كافك الله وصدوك في حمك أقارب زوج المرأة بلا ميت هرتقك أبا قرابة دي سوى دماشي ودماشي بارك التنقل كالخي دابا بلا ميت ما حماك دماشي غاو أرغي أبا هذه نيوة إدريشو دمالي غاو أرغي هبلي وفاك لا تنسي فراس دي رأي تفاك دي أفكاو أرغي أوخ وذا مال ورأيت ذا مال لن حولو ان صاحب اي يا ارغي حولو نول اي الله اي طول ولي لها ذو وذا مال مركا حماك منصوب بالالف وفاء منصوب بالالف وذا منصوب بالالف ولك لين مضاف اليه مركا اسماء الخمسة هو بلا النسبية وميلك النسبية هو بلا كان وإراسي ها ألف لك النسبية نيابة تان عن الفتح هو واي هي القرآن كان والبطن أديب أرقى السماء في رضا إن أبانا إن حرف توكيد والنصب أبا اسم إن منصوب بالألف أبا مضاف نا ضمير كاسين مضاف إليه في محل جر واي هي وأما الكسرة له كسر دي أو كمد هايتي علامات النصب فتكون هي كسرة وين نغلاس علامة للنصب كردق أو تغير كي معنوي جهاي يا علامة نغلاس في الأسماء أي في جمع المؤنث كي ضد هاي جمع جي جمع السالم إذا وين كسفة يس جمع كسفة جمعي السالم ما مؤنث كي السالم ينتر جمع المؤنث جمع السالم نبت قالي جمع بلامات ونبت قالي هوب للنسبية ميلك النسبية كسرة هو صدقوا كسرة داس ونيابة عن الفتحة حركة حركة نائب كيلين كسرة دا حركة وفتحة دا حركة لكن ألف تقوى كلمة هاي تي ألف حركة نائب كيلين حرف أو حركة نائب كيلين تقلاكين ويبوا حركة أو حركة نائب كيلين واي هاي وذلك مثال ما أها النحو إذا أنت النحو هذا جرت النحو مواسود النحو ليلك كبري خلق الله إلهي أبوري السماوات سماوات إلهي أبوري يوكو إن جرنا إلهي إفكشاني سماوات ما أرنا خلق وفعل ما مبني على الفتح وسنين شان الدون فالماضي مفتوح الآخر ينبدون خلق فعل ما مبني على الفتح الله فاعل خلق فاعل مرفوع وسنين شيخ الدون باب مرفوعات الاسماء مركز كوب الفاعل ولا كان الدون الله فاعل ومرفوع به قضني السماوات ومحل الشيء كي انتم هذا باول افعال انما هذا لو هاي الهي كي روي باول فاعل انما هذا لو هاي هذا ما هذا لاي انه ولا النصب يا وك هذا لاي السماوات المفعول به منصوب به ولا الله ابو ري مفعول كي وانا منصوب والكردوه وعلامة النسب هي آوي هو بلكير السماوات الكسرة ولا منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وإعرابه خلق الله السماوات مثال كان إعراب يويب وخلق فعل ماض واللفظ الجلالة الله هو فاعل مرفوع بالضمة واسم مفرد ما يلك بذيها مرتي سيدي يا بابكم هو بعد اسك او بعد بابكم سفل هذا الحفظ اذا نحوض والبن لكن يفوض السؤال اس شدايو اس رفاده والبن اس كريدايته ولا هو لكن شيء غاولي كرهو قوي خلق او هدو دي خلق او فعل ما اللي هدو ان كان صنع كين تريد الله اسم مفرد او فاعل اسم مفرد او ميلك قوي الضمة الله مرفوع بالضمة الظاهرة هذا الضمة دي أفرتي تي عليه كان كود فيلس المفرد باين يا الله هذي في ليه وإس إلهي واحد ها والسماوات مفعول به منصوب بالكسرة أسرى كسرة أما النيابة نيابة عن الفتحة ما يوالي لأنه سماوات جمع مؤنث سالم سورة هذا ما يداري وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم فقد ما يلي يدوك كده على سيما تنغان ولا شيء غاوني هذا فهمت لي كده لكن هو هذا الرئيس قال له لن دومه والكل اخر يوم هذا نغت الجنوبي لانكم مترق القران وانا ما اخري سدا الى اجرومي ولامري دي يو ابن عقيل كيو متمم دي قرايه هن دوغ اس قال له يو دلدلو هاي وما شغل ويتاس انت في واد والاجروميه في واد اخر هذا شغل مرت مثل هذه والكل برضو هاي وايا واما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع هو يعني شيخ الاجرومية ولا هذا قرك اهريات لون كسايوس ما قرن لكن كتابي ما يقروا هي ميل كريبا لك قرأ ما ينسك شدة لكن هذا هان شي هان اللي هرتب بروي وانا حفظي بقى جرومي لين بعد لفظا ومعنى لك قرك بروي بالله فايلي هاي ستوزاو لكن جرومي مرة أصلا لما جورس دجور لما هاي متنجي سيسار جي معناه سيارة أنك ورقة والكلام لما بوكس دبوك نبيو ببوي جمي وأما الياء يأذي فتكون هي يأذ وين نقداس علامة للنصب كردق هي علامة نقداس ميغا ميرو يأذ لما ميرو في التثنية لما يو مصنيه ليك ويد مستر ومعناه اسم مفعول أول ثنا تثنية فعل هو بي الصحيح يتم استرجع هذه التفعيله وكلم الله موسى تكليما تفعيلا لكن هو بي معتل ينغطو معتل الله محرفك اندنبوي هو بفعله يكبكت مسجرد يميك قوية تفعيلا وكبك قوية بل أرغى الصحيح نفتش أنه تفعيل لك شيئا واجه هذا ثنى ويبواها تثنية تثنية تفعيلها ونغذة زكا تزكية يعني تهدى شيخ تزكي ينقر تزكية تفعيلها لكن ما يلك ويدا في التثنية ما يلك ويدا شيخ مصنع اسم مفعول في التثنية كي او لملك ويري للم لملك ويري ايو والجمعي جمعي يا كيرت جمع كيوم تروي مصنع هو بلشيخ بعد جي الجمعي لقر اش اهديوه جمعي او لسكو اوغايو اسي مصنع بدن ابو اس جرايان كيو مال ارو جمع مذكر سالم مركز اسو انا جمع تفسير همرت جمعي بلا انت همرت ما كان من جمع ميغيلك او سالم تفسير هاي نه سالم بيت بعد نجيبين واما الياء يادي فتكون هي ياء وين نغداس علامه صمود للنصب كردغ نغداس ميغيلوت في التثنية اسم كي مصنع هاي ليلة مصنع ليلة إيه ولا جمعي جمعي مذكر سالة هو بلا النصب ياو يا ولا كان نصب يا يا ذا سنا نيابة عن الفتحة تصارها مثال مركب مصنع فيري أهلاً يوسف كي مثالية نحو رأيت الزيدين ربنا أرنا الذين يا ذات كاسة اسم موصول مبني أسي والمرض كان إعراب يعني اسم كموصول لكن تسأل فعل أرينا وفعل فاعل مفعول وإن هذا مفعول الذين مفعول به هو مركب مبني لك ولا علم قارس سكر مبني أو على صورة المثنى كوي على صورة المعرب كوي هو أما عادي علم قارس عادي بعير هذا الموصول بنفسه رأيت أنا ويب أرجع الزيدين رأيت فعل وفاعل الزيدين لم يزيد يعرفه الزيدين مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعده مثلها يأذي سي حرفك كهري ويب ووالها كرد وي حرفك كدنب ويون والهوس وي ويا هاي أما جمع معها يأذي سي حرفك كهري يالها هوس وي كان كدنب ويون والكراش كالعكس وي يا ذي مصنع يا ذي جمع كالعكس ويا ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره النطق ونون مثنية والملحق به بعكس ذاك بعكس ذاك نون الجمع جمع هو بعد قالت رأيت زي دي نا ماها كان عكس جو رأيت زي تي ني دي نا يشلي ويا هاي رأيت زي ديني وزيدينا فالأول ومثنها منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعد دي ني نيابة عن الفتحة يأذه أصل ما إيه نيابوة والثاني كلمة وجمع مذكر سالم دينا منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعد دي نا يأذ دير في كوري هو صوك لنون تنكر دو نيابة عن الفتحة لما بعد ما يندم بويتين نو رأيت زيدين وزيدين نا نا نا ذاس ما يكاري ونون عوض عن التنوين في الاسم المبدأ وأما حتف النون نون كقويوشي فيكون ويب هذا حتف النون علامة للنسب كردقي علامة نغذة أصول ميغميروت حتف النون كدقي هل ميلين هل ميلين في الأفعال أفعال التي وعلامة نغذي أفعال الخمسة تي أون شنتها يتي أفعال الخمسة دي بقرد هذا ما يتمال هذا التي أفعال الخمسة دي أو رفعها قدو شيبك إنو هذي بثبات النون نون صغو جهاد أفعال أو مركية لقو ذاي نو تلين صغاي يفعلون هاي هدي جيك هو لن نسبياو نون تيلقو يفعلون لن شم لن يفعلوا القرآن كفير فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا مركة حتف النون يا ماركتي فإن لم تفعلوا هدكور هو بس انفلنا ولن تفعلوا من نفلت دون تم ملن في ديولر إني سنفلن القرآن كو أوكل شيء أنت هو ملن قبل أنت قرآن مش أنت ما هدي كذي نمشي أنا فرت أنت دون تي مرك ولن تفعلوا ذلها هاي قبل لن حرف النفي والنصب تفعلوا فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب هي حذف النون وما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة أفعال الشنتي سيك نغدا سون همرن وانا نيشان الدون لما قو لما ألفه أفرواي يا ذو هالقوة شنتي ساسو التي أفعال يورفها قدو شبكة إنهم بثوات النون مرك هدي أن نسبها هي علامات هي أماكن تريد أنك نغنى في رب فتح هذا أمهوريتي السلكة هايتي ميغميرو ذو الدكتي سدميرو في ثلاثة مواضع سدين تاقك عظيم ألف نكويب هل ميل له اسماء الخمسة له سدي هل أفر هاي ست أماكن تي كسر ذن هل ميل له وجمع ما نسال أفرت إنجي شنع هاي ست يا ذن لم ميروت في التثنية تي ولا جمع شنتي لم إنجي ما غو تضرب معها أتفنون أصول هل ميل له يا أفعال الخمسة له ويل سيد علامات النصب أماكن تومين نغتي سيد ميك دراسة calaamadkii oo shan tahay tan jeebiyo qadar sidi shan meeqo nasbagana injiya oo nasbagana aftiska darbo tumi afar may haysane faqay calaamadsi ama kentiyo tumi isidde antana may kaalne tumi afar hoobil nis jeey may nagadaan tumi sidi tumi afar may isku nagadaan labaati labaati todoba in haya ma afartan iyo laal jeel fadaa waayahay walilkhafdi dhehe khafdigii oo aqsaamu iicraab ka mid ahayaad iska jariya waaqsaamuhu arbacatu rafcun wanasbun wakhafdun kiyukan aqsaamtinba khafdigii oo aqsaamu iicraab ka mid ahay maylia alaau calaamaatin calaamooyin oo sidde xisaabta marka hoosahan degaayta fiiriya alkasratu wallay wahiya alaslu kasradaana harakadu ad qorahayto aad harakadu ad qorahayto calaamad eo ama khaflaga tan macnawiga eo sida may lamid a taa nasbigii iyo rafagii oo kale alkasratu wahiya alasl walyaa-u iyo walfatxatu walliyi khaflaga ya iyo fatxa wahumaa naa'ibataani can alkasra sas daraadee mayki leeyi daxlaaniga fiiri calaamaatu alkhafdi halaathatun واحدة منها من الثلاثة أصلية وهي الكسرة نحو مررت بزيد واثنان نائبان عنها عن الأصلية أما عن الكسرة وهما الياء مررت بأخيك والفتحة مررت بإبراهيم علامات كنت ما لي نقدنا سد لي نقدنا أما كنت في رما فأما الكسرة كسر ذي أو هوس دي أو علامات الخفض أصل كان هايتي فتكون هي كسرة وين نغداس علامة للخفض خفضي أو أقسام الإعراب كمثل هي علامة نغداس كسرة كسرة هوس أولي لليا خفض هوس أولي هاي ولا ميلك جيد انت رسي حتى لي خفض هو تغير معنوية الإعراب هو تغير أواخر الكلمة كسرة هنيا علامة دي ويو تن أذقرها هيتو أما كده واغا هيتو وهي فما الكسرة كسرة الأصلية فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع سديد من رسيوها في الاسم المفرد ما ليس مصنعا ولا مجموعا ولي بس فكرة لك داري ميلو اسم كي مفرد كهاي المنصرف أو تنوين سماي تنوين على تنوين الصرف تنوين أتى موينا معنى به يكون اسمه أمكنا sarfaga ma sarfagii oo fannag ahaay oo culuum alcarabiya kamid ahay la akhriysnay malkiwedakan tanwiin lamashagal liqwed isin mufrad oo lamashagal ogolaada kasri lag hoosdo marartu bizaydin oo kale marartu bizaydin fil ismi lmufradi isimkii oo la kala weelay almunsarifi ee tanwiin aqbalaay leedahay sarfaga tanwiinga liqwed alfiya matanaga baka gore asarfu tanwiin wakili waa sarfagii oo ilaalka iyo walaaska sheeku yahay me تنوين أتى مبينا تنوين أو كويي وسوء دايو معنى معنى يكون الاسم اسمك بنا غداو به معنى سيوجي أمكنا أمكنا أفر التفضيل فيري إيه يدكو أمكنا سيدي في باب الاسمية أو اسمك معرى ما والبني والعرى ما البنيني والعرى أو ما لا ينصرف ما يدنا والتنوين اسمك هو تنوين كون ساريا الأرض مررت بزيدين أو كلمة أمكنوا اسمنمدي فولا سالكان دكديو معنا وجمع التكسير جمعي للدوريي اما لججبي او اصولنا المنصرف تنوين سمايلي جمع التكسير او منصرف كسري لك هوسنا هو اسم مفرد اي او جمع التكسير ما لا ينصرف نقدان حتى هكين درر توفت هذا هو مررت بالرجال اما مررت بالرجال أي دم راسي رجال لا تلويه ما هنا رجال تنوين كفيرات المنصرف تنوين سماو وجمع التكسير أو المنصرف مررت بالرجال وجمع المؤنث للدهود كي جمع جي جمعي السالم أو النبت قالي وصونا ميلك هوس دوه كسرة مررت بالهندات بالهندات وايهي ايه يأذي كويها مرك وأما الياوي يأذي فتكون هي ياد وي نغداس علامه للخفض هوسدي علامه نغداس ميغي ميلو ديان في ثلاثه مواضع اماكن سد اما بوسس او سد اما موضع يار او سد كو في الاسماء الخمسه مغعيدي شنتهاين وابوك واخوك وحموك وفوك وذو مالك اسماء الخمس يا لدي يعني وحيابها الشيخ اللي قرده اني إني اسم مذهب كوفي هاي كوفي المذهب شيخ إني اسم هاي أسماء الخمسة بعض أرد غير كوفي هاي. أما غير بصرة أسماء الستة وإراي ثم هنوك سادس الأسماء حريري أو غير بصرة بصرة ده بكدالة ثم هنوك سادس الأسماء يعني سادس في الأسماء الخمسة ما عيدي شنتها يعني مررت بأبيك ولد أبي أي دمراس هي سورة يوسف ارجعوا إلى أبيكم ما ربي بالو سجلك إلى أبيكم ما أبوكم بنا أبانا ما لك في الأسماء الخمسة يا ولا كهوس دوي وفي التثنية اسمك لما لك وري مصنع هاي أصول ما لك كهوس دوي يا مررت بالزيدين بالزيدين والجمع جمع يا ولا كهوس دوي وجمع كيو انتر يا تاك ان شيء وجمع مذكر تثني هو ارتو جمع لدا بشان اي والبن ارتو جمع مذكر سالم لك رسول ما راس مررت بالزيدين مرك الزيدين دائما الزيدين دائما مجرور بالباء وعلامه جر الياء نيابه عن الكسره لانه مثنى اما لانه جمع مذكر سالم وأما الياء يأذي فتكون هي يأذي وين نغداس علامة صمت يلي الخفض هوستو خفضك معنوي هيا دل يا علامة نغداس في ثلاثة مواضع بوسس السدئ هذا تيو نغداس علامة كبدل هو جارو مجرور أو جارو مجرور كبدل هو في الأسماء الخمسة تي علامة نغداس مغعيد شمتها يفي وفي التثنية مصنف في والجمع جمع مذكر سالم في جي يا علامنا سديد ميرد هو الله هو يا ولا كوسو نيابة عن الكسر وأما الفتحة به فتح ذي أو كمد هايتي علامات الخفض فتكون هي فتحة علامة للخفض هو صدقي علامة نغلاز هل ميل في موضع واحد في الاسم مقع في جي يا علامة نغداس مقع سكاو الذي مقعي أو لا ينصرف التنوين سمان الذي الذي لا يقبل التنوين لما فيه من علة مانعة للصرف أو من علتين ولا درتو لما علة أم هل علة تنوين كديد يا اسمك لك هذا ما التنوين يو ما أنا ما هو صدوه فتح لك النصبية ما هو الاسم كوب علة أصل كهلا صيغة مترجمة أو كلا أما تأنيث أو كلا والساسة هو بالك الاسم كم بيب وعلاس مه زيادة علاس كي أفعال أو كلا أفعال هو سو ما نقول هذه ما تنقها كمرت وللأفعال من ذلك الرفع وال والنصب يو والجزم ما يكلا هنا ولا خف الله اسم كم بركة فعل شبهه ولفعلك اللي ينديدي وسونه ولا ينديدي فين عمل له هوستواي مايا وسونه ما له هوستو فين عمل للتنوين يا يضرب ولا ترى ما يضربون ولقى ما أرجع يضربون أو تنوين صار ولقى ما أرجع وسونه ما التنوين يا وما أنا ما له هوستوا فتحها ولا أقولي ما يكره وما الفتحة كردك دي فتكون هي فتحة علامة للخفض هوستك يا علامة نقداس في الاسم مقع في جي نقداس اسم كاو هي الذي اسم كاس الله ينصرف ونيتو انتم وين سمان مركا اسم كما لا ينصرف كأقسام بضن ايو والبضن اللي شك دحلاني نهاد هنوم اتنها قالوا رشا اجرومي ما بقو تابن أقسام مركا لان هاد دلي نحو بالله ايه ونحو بمبا دلي اجرومي انت مانا شرجي انت مروهاي هو هدو ولا على أبتي ما لا ينصرف كل اللي ينطح قرا ويبجه قدومه هو سوال برشة فضاو أجرومي أن ما هذا أمري دي بكة هلاس ما تنقى بكة بوري أمبيل مرغو النصوص أجروم أمري دي قراوها فدن تانكي كداهي سيد بير أفر بير بكة وعيدة زيه هدو لنطح قرا way ba hadeena dang makinga aneena waqti oo dhume adeena mas'alay horkeen ku dhumaas shaqa jirumi gorday ma laayeen sharaf iyo ogsaamti sheekha caalim way gorday ma in dhaafi limaslahati tiidan ta goray yani kitabad hore horan dhah galmeel ka baray ma anta ki baray hoor la keer waqti la ko dhumiyay hadduu hoobad kitabad horan dhah gal adoo gortay leeb aragaas baaban ka rafaad وأما الفتحة فتحة دي فتكون هي فتحة كردك علامة للخفض خفض علامة نغلاز ميغا ميغد ما هل ميل هو في الاسم مقع فيه جي علامة نغلاز وواي الذي اسمك لا ينصرف ان تنوين سمار لما الشغل ان اقبلان لما فيه من علة تاني أو علة واحدة ترجع تقوم مقام العلتين وللجزم كان كدرانا هان بدين ترو مرتمى لنا خفلقي هنا ويبا خفلقي علامات شي ميغاني نقدم في رب سد علامة كوات ميغا بيلو ذو نيندق دي سد علامة اللامات ميغا بيلو ذو دق ديان سد سدي سدي ميغاو اللي علامة انتم بويتي اي فتحة ديان هل بيلة دتي او ما لا ينصرف يا دتي لي هل انجلس جي ما كما يغاو اما كنت تضبع ان اقول ماها علامات كي سدئة كدرب تمون ماها او خفلق نفسك كدرب دوكو كدرب تمي كو يما انجيه سي حسو سنتا لباتي ما غاي سي تمي كو انجيه صدون ايه صدون ايه سيد ان هاي أو جزمين إن من أقدر، وللجزم خيب بنك ميليا جزمي أو كمت هاي، أقسام الإعراب كمت هاي ميلي وتغير معنوي أفرتها سيدة وما رأسها، وأقسام أربعة رفع ونصب وخفض وجزم تمتنج هالنشاجي الإعراب هو التغير أو آخر تغير كاس معنوي و. علامات كنا هان لفظي قاعد كهذا لايتو لما مش شريه مركز أسوق هذا السكون هو بدل السكون وهي بنلك وللجزم ورد هذا ما يشل إيه شق مستلة جزمه هو تغير معنوي يحدث في آخر الكلمة وعامل كشانه لم يضرب مرنة لم تاس عامل ك تغير معنوي يضرب آخر جب بعض يها كدير سياسة إن التغير كاس معنوي ملك جرم ما يكون هذا السكون كم هذا فرونيو كده وابعد لم يضرب مليليا سكون كان على عمو كان او عامل كشاني وتغير كاس لما ذا مركز هذا شريم وللجزم ربن كي مليا علامة تاني لما علام علامة تاني هدو مبتدا ومؤخر مرفوع لما علام مصنوع مصنع ميلك قدي همرني مصنع هو بلق قداو ميلك قدي وام الاليف أنا أقول بس يا مثلاً ولا شيء هو بعد فهمته مع التحلان جي أذكى درسه توي بوا نحو ولا كين بالله لكن هو مثلاً جي بعد فهم مك بنيا والكلال على دبر ورسه مش أقول ويا وللجزم علامة ثانية جزمي جي ميل ليا أو أقسام الإعراب كميت هاي علامة ثانية ولا مثلاً شيء هاي هدول ما يتجرن معرفة علامات الإعراب متن الجرومي النفط تس إعراب تس هو بعض فيرو ولا هدم متن الشيء مثلا للجزم أو كذا هذا لام تعرف جرم جزم هو اسم مفرد اسم مفرد إيه أو منصرف إيه ما يلك هو سو هذا اللي أكين شيء الكسرة وللجزم مي ما رجعه علامة تانية تثنيه هو مرفوع هو ومبتدا مثلا مرفوع ما يلك قضاي هذا ليه ده هذا الألف وهذا السكون يعرف يري بدل هو واسم مفرد ما يلك قضاي اسم مفرد إيه يا ضمة والحطف الضمة دي واقع فين ما تنق اللي يسون كفاه من لها يعني ليك الدذا نوي إلى هين كتوه نوي السكون إيوه والحطف علامة تانية اللي كبدل السكون أما أحدهما السكون وي والآخرون الحطف كلمة آخر جاء الله ريبه أما ولك جوي كلمة دي. كان لقونا آخر كلايو على نحو أذي بقدر آخر كلايك شقاي سكون كمرك ماي نقدري علامة أو أسلية حذف كده نيابو دحلا نيمك اللي فيري فالسكون علامة أصلية نحو لم يضرب زيد، والحذف ينوب عن السكون نحو لم يضرب لم يخشى معطل يخشى ألف يا مغلوب وهي سكون في ربها فما سكون الرب أو الأصلي سكون أصل كهاي فيكون هو سكون وين نقدر علامة للجزم جزمي علامة نقدر أنت وهي ميري ميرود الميل في الفعل الماء في الفعل المضارع ده فعل كمضارع في جي علامة ده وهالميل له مضارع كهو مضارع كهو بها مرني وده مضارع أصحي الآخر آخر جي بك فيها وين أو ولم يتصل بآخره شيء من الجرد آخر شيء ولنقل لهرير وأنا الصحيح الآخر هو بالجزمية وميلك الجزمية سكون لم يضرب زيد لم يلد سورة الإخلاص في رياض لم يلد مجزوم باللم وعلامة الجزم السكون ولأنه صحيح الآخر وايا سكون كميل بدن بمكودون في فعل مضارع وصحيح الآخر بس جوازيب تيوبا كين كوي دونا هان والجزم يايا وانا فعل لي قلايا يميل كلمة كو قلايا هو بجازم الأرض دو فعل كدن بو يصحيح الآخر يميلك الجزم مراس سكون لي لك الجزم لم يلد ولم يولد ولم يكن يكن نون تصحيح الآخر قصد مجزوم بالسكون وهي حذف كين في ريب وصول مجمير ذو دقيا وأما الحذف قويو فيكون وين نقدي علامة للجزم ريبنك علامة نقدي مجمير ما في موضع عين يوس لمير ذا علامة نقدي لو ذي مير ذا نو في الفعل المضارع فعل كي اسمك شبهي أم من تانك لهاي أنا اسمك أصل جي إن لإعرابه أفعالنا إن لبنيه أصلاً كان مركب مضارع وأنا أرى قاعدة أفعالي أصل كي جاها كفر ذي أسماء ذا الشيء انتهى كترم مضارع أصلاً غيري اسم كم من تان لي ما أنا مضارع المعتل الآخري آخر جي إن بوكي ما يندم حرف إلا حرف من حروف الإلا ألف أما جو أما يا يفعل كحرف يندم بوي إيه يخشى يدعو يرمي هو بالجزمي أو حرف كاس بكو جويس أنا لانك هذا لقط إيميلو سكر إيه والخبر عن مصدقه لقط إيميلو دعوة كدير بشوقي هدرير لخاطر كركم لانك اللي بتبادي الكلمة كاو يلا سه ما يود جرين تلك لطو جريت مركز أسو حرف حرف إلا ما مجرينا ها كوسيه جويه وأما الحذف جويوك فيكون علامة للجزم خير بنك علامة نقدر في موضعين في الفعل المضارع ضارة كوى المعتل الآخر حرف إيدم ب إن بكي إما بواو أو بياء أو ألف رقاسة مرة عمري ديها والجزم معتل بها أنت الحذفك له فعل حروفه هانك كجير الجزم جه حروفتن كو إن لسيو بشي جانتين فاهم وفي الأفعال إن حذفك على منا كده أفعال دتين تاو أفعال التي أفعال رفعها قدو جكا إنو هذي بثبات النون نون سقو جها أفعال خمسة دي هو أفعال خمسة يعني هو بالجزمية ميلك الجزمية حذف النون هي هذا ما يهمر ما يمكن لن نسبيها وما حذف النون ولا نسبيها هذا مين اللي الأفعال التي رفعها بثبات النون حذف النون يلك يعني سيكشلو قال ملك سمون تيلقو اللي ما يكشلو قال ده سي عامل كشل حالة الجسم كان ولا قوي هي عامل الجسم لم وي لم حالة النصب قلنا كان ولا قوي هي عامل النصب لن وي لن لا نكري نون كريب اللم لا نكري ميم الكريب ما يمشي الكساسو عسكرت الدولة كوغوي بو ميليشين بيا لاري انشوري ميلو كو قاده هو ترافيك لاري بابورتون اوسونو كفل سمايا يو دبرو هو ملتري يا لاري جي دوره ديغالك يا لينك تالا غاري بليس لاري سلدي غروغي اوسونو حبشدن اي ولان ودجي لي اوسون اسكو لبس كونو ما milisi ardayd labis iyo gaar militariga gaar canshuur qaadka labis iyo gaar adhe walba dar dawladda galadaada military la iraasa ma keen shal baana mar walba nuun tugooyo oo ertay keen nasbiga la shal iyin lan iyo lam adey shal garo doqo hadii lam iyo daribu leera lam leera majzumun bi hadfi nuun le lan hoo bi leerona mansubun bi hadfi nuun lamada ba ayda quraan oo suuratul baqara bilawshe ilahi marifa illam taf'alu walan taf'alu margas lam taf'alu walan taf'alu mansubun im majzum ka kasna bi hadfi nuun wa yahay kan usuna in fiiri jismaha calaamadsi meeganagade lama laakiin nagade hisaabta argaayte has jaraayte la hoose la hoobada alaamada koowaad sukuun oo asal ah kan lamaan hadaf oo naaib ah sukuunka meega meerood oo degi hal meel lebi degi waa fiil mudaara sahay oo aakhir koowdaha hadafkana meekiin degi lama meeru fiil mudaara mu'talul aakhir iyo afaalul khams hayi hal ilaa ma hoolin isjeey meega oo sidde calaamadkii lama ee ka darba shan او جزمك دوغ نفتس كدرب هدن ليليب ميل ولا دو مال دوغي ايالجي اما كنت ولس كدر دري ليليب لا هري حسابي هاي سنه صدون اي لي انجي به افرتن اي افرتن يا افرتن ما فضا الا كشق اي مركا ان شاء الله هو اشر كان دم انت انه قالنا ولا اس ورسدانا هو بفي لين هران كدر يران هو سؤال لك سؤال هدن حق نقدان أتي أنا سنقرا الباب كان ويب الباب معرفة على ما في العراق وأساس العربية للعراق عربية أساس يعني كروجا ونبغ نبغ يا أرجع هاي تو سيد نبغ تو من نبغ أنت كيف بيان إيه لانكي والله أساسين دير لسه تفضلوا هو سفيل من شبا هذا هو سبب ده والبن كشبنا بري والبن قلنا شيء ده هديك دوا نبغ سعره معقول خلينا نقدر ما يهم أساس كم باب نحو السريه باب اساس يوي باب باب اوكي انا سن ارايو تتور هر بور مران بيري بور هكا لاوت بيدو مكو توسس نما غير بور بحال ايدن غرد فرتي ايدن قساي هر بور هو هكا لاوت بيدو هو مالا ما توسي بور باي كلا ايران ذات كدي بوكتا الف كا هلاو فربر كا هلاو ماي لراي البقره دا باسن لي waa nahaw anta ka laa nahaw kala dis misayta oo faraga misayta wala kala hadareer dhon baab kuma kor saarinay marka insha Allah wala isku warsadaana hoobni inta soo raan dareeran hoob kale ma doqel hadan naga nan saasana insha Allah wallahu